يجوز الطلوع من البر عصر الأربعاء إلى ليلة السبت، والذين يطلعون إلى الصلاة لا يصلون الجمعة في المسجد ولا يصلون في البر. لا عليها كفر المصاب بعيد عن البلد محل الصلاة في الجمعة، الجمعة هي الأربعاء الجمعة غير البلد، إذا كان بعيدا فليس عليه إلا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.